أودى الهوى بمعالم القلب ما فيه إلا خشيات الرب، أنواره بالحسن ساطعات بجلالها آي لذي اللب. أودى الهوى بمعالم القلب ما فيه إلا خشيات الرب، أنواره بالحسن ساطعات بجلالها آي لذي اللب. أمداده سقيا ومرحومة تشفي غليل الواليه الصابي، أمداده سقيا ومرحومة تشفي غليل الواليه الصابي، تشفي غليل الواليه الصابي. يا مبدع الأكوان خالقون، إن كنت قد أخطأت في جنبي من ذا يداوي غير رحمتكم، من ذا سواك يجير يا ربي، من لي سواك يزيل لي وصبي، من ذا سواك يعين يا ربي، من لي سواكم كي يخلصني من سوء حال مجهد صعب. بمعالم القلب ما فيه إلا خشيات الرب، أنواره بالحسن ساطعات بجلالها آي لذي اللب. أمداده سقيا ومرحومة تشفي غليل الواليه الصابي، تشفي غليل الواليه الصابي. إني لجأت إليك بارئون، الضاق كل العالم الراحبي، رباه يا معبودي يا الأزلي، يا رافعان لمعارج القرب، أنت الذي جاهي ألوذ به، خذني إليه بوارد الجذب، كم تاق قلبي للقاء بكم في جنة أبدية العشب. أودى الهوى بمعالم القلب ما فيه إلا خشيات الرب، أنواره بالحسن ساطعات بجلالها آي لذي اللب. أودى الهوى بمعالم القلب ما فيه إلا خشيات الرب، أنواره بالحسن ساطعات بجلالها آي لذي اللب. أمداده سقيا ومرحومة تشفي غليل الواليه الصابي، أمداده سقيا ومرحومة تشفي غليل واله الصابي تشفي غليل واله الصابي.